بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع حديث قدسي جديد. نتحدث اليوم حول حديث من الأحاديث القدسية التي تتعلق بمسألة نهاية الإنسان ولقائه ربه سبحانه وتعالى. وهذه المسألة العظيمة التي جاء في ذكرها هذا الحديث، حتى أنه ربما يختلط على بعض الناس فهم هذا المعنى الذي جاء به الحديث في أول أو في ظاهره. ولذلك كما سنجد، فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما ربما يتوهمه أكثر الناس أو كل الناس، وهذا يظهر من الحديث. أما الحديث فهو قد روي عند أئمة الحديث كالبخاري ومسلم وغيرهما رحمهم الله تعالى. والروايات التي نذكرها هي روايات البخاري ومسلم. وأول رواية من هذه الروايات هي التي يظهر فيها أن الحديث من الأحاديث القدسية. وأما الروايات الأخرى فنصها وظاهرها لا يظهر فيها ذلك، أي لا يظهر فيها النسبة إلى الأحاديث القدسية، لكن هناك رواية عند البخاري ولذلك صدر بها العلماء الذين جمعوا هذا الكتاب هذا الباب وهذه الأحاديث التي تتكلم عن هذه المسألة. أما الحديث فهو كما رواه البخاري في كتاب التوحيد عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ صريح في نسبته إلى الله تعالى، فيكون نصا على أنه حديث قدسي. فذكر بسنده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يحبون لقاء الله. وهذا الحديث بهذه الرواية فيه التصريح بأن الكلام من الله عز وجل، فهو حديث قدسي. قال الله عز وجل: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. وكما أشرنا فإن الحديث قد روي بروايات أخرى فيها الحكاية من النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق: باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فذكر بسنده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه.

فقد فهمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وفهم بعض السلف اللقاء على معنى، ثم فسره النبي صلى الله عليه وسلم على معنى أوضح، أو لا نقول معنى آخر لكنه معنى أوضح مما فهم هؤلاء. ولذلك فإن العلماء ذكروا أنواع لقاء الله عز وجل، أنواع لقاء الله عز وجل، فإن لقاء الله سبحانه وتعالى على ثلاثة أنواع. النوع الأول الرؤية، النوع الأول الرؤية، وهذا أعظم لقاء، أن يرى العبد ربه سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذا أعظم لقاء، عندما يرى المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى فهذا لقاء. وأما النوع الثاني فهو يقصد به البعث، يقصد به البعث، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، يعني المكذبين بالبعث. وأما النوع الثالث من لقاء الله سبحانه وتعالى فهو الموت، فهو الموت، كما قال الله سبحانه وتعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. فالمقصود في هذه الآية باللقاء يعني الموت. إذن فلقاء الله تعالى على ثلاثة أحوال: حال الأول اللقاء بمعنى رؤية الله عز وجل، رؤية الله عز وجل. الحال الثاني بمعنى البعث. الحال الثالث بمعنى الموت. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، انصرف عند من سمعه من الصحابة كأم المؤمنين ومن سمع بعد ذلك الحديث إلى الغالب في المعهود في الناس، أن لقاء الله يبدأ بماذا؟ يبدأ بالموت. هذا أول لقاء الله تعالى، وهذه أول منازل الآخرة. فلما كان ذلك انصرف الفهم إلى أول ما يعرفه الناس من لقاء الله تعالى وهو الموت، والكل يكره الموت، ما من إنسان إلا هو يكره الموت، كل إنسان لا يحب الموت، كل إنسان لا يحب الموت، كما في الرواية قالت عائشة: أينا يا رسول الله لا يكره الموت. وكما أيضا في الرواية الأخرى عند مسلم لما جاء شريح إلى عائشة رضي الله عنها وقال: سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، إن كان كذلك فقد هلكنا، إن كان كذلك فقد هلكنا، يعني يريد أن يقول أن هذا الحديث كما أنا أفهم أن من كره الموت كرهه الله، وكلنا يكره الموت، فالناس يكرهون الموت لأنه يجعلهم ابتداء يفارقون الأحباب ويفارقون أولادهم ويفارقون يعني من تعلقوا بهم في الدنيا، ثم الأمور الأخرى وهي الأعظم، أكثر الناس غير مستعد لها، أي غير مستعد للقاء الله تعالى. ولذلك أكثر الناس يكون في موقف عصيب هم من كانوا غير مستعدين للقاء الله تعالى. ولذلك فإن الناس يكرهون الموت ابتداء كفطرة مغروزة في النفس، أنهم يحبون من كانوا منهم ومن كانوا معهم وحولهم من الأحباب والأهل والأقارب والأولاد ونحو ذلك. الإنسان تجد كثيرا ما يتألم، فإذا سألته يقول أخشى إن أنا مت على أولادي مثلا، وآخر يقول على أمي وأبي، وآخر يقول على من تركته من عيال وكذا ومذا وغير ذلك من هذه المعاني. فتجد الكل حزين لأمر الموت ومفارقة الأحباب ومفارقة الأحباب. لا أنسى هذا المشهد وهذا الموقف الذي حصل، يعني ونحن كنا ذات مرة نذهب للعمرة، ولعلي ذكرت هذا الموقف أكثر من مرة. فكان معنا رجل في الناس اللي معنا في الباخرة، أول ما ركب الباخرة وبدأت الباخرة تتحرك، الرجل جعل يبكي بكاء عظيما، وحتى أن الناس قد اجتمعوا عليه من شدة بكائه، وهو أشبه بالمستغيث. يريد ماذا؟ يريد أن ينزلوه من الباخرة. لماذا هذا؟ يقول لأني أول مرة في حياتي أفارق أولادي، وأنا لا أريد أن أفارق أولادي. انظر، يريد أن يترك العمرة والسعي إلى بيت الله الحرام شفقة على أولاده. انظر، والناس كلهم قلوبهم تسبقهم إلى البيت الحرام. فانظر إلى حال الإنسان أحيانا وتعلقه ببعض أحوال الدنيا، كالولد، كالزوجة، كالأبوين ونحو ذلك. ولذلك هذه من العوامل التي تساعد على أن الإنسان يكره الموت، أن الإنسان يكره الموت. أي نعم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك وقال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، فإنه كانت الشبهة عند من سمع، وأينا لا يكره الموت؟ فكان الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعائشة رضي الله عنها: ليس ذاك، يعني ليس كما فهمت، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه. فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. فقد فسر هنا النبي صلى الله عليه وسلم المسألة. لماذا هنا يحدث ذلك؟ أن بعض الناس بالفعل يكون في محل كره لقاء الله، وبعض الناس يكون في محل حب لقاء الله. إذن فابتداء بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفهم الذي فهمته عائشة ليس هو المقصود، وهو أن كل الناس يكرهون هذا اللقاء، يعني على هذا المعنى، وهو يكرهون الموت، كل الناس يكرهون ذلك. لكن فسر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس المقصود عين الموت وأمر الموت وحده، إنما المقصود الموت بما تعلق به من أحوال عند لقاء الله، بما تعلق به من أحوال عند لقاء الله. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، كما أخبر الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين تتوفاهم الملائكة طيبين، وأن الكفار تعذبهم الملائكة عند قبض أرواحهم، وجاء ذلك في أدلة كثيرة في القرآن وفي السنة. يعني على سبيل المثال من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة فيجلسون منه فيأتون فيجلسون عند رأسه، ثم يأتي ملك الموت أو فيجلسون منه مد البصر، ثم يأتي ملك الموت فيكون عند رأسه إلى آخر الحديث. فهذا المؤمن يبشر، وفي الحديث قال: فتقول ملائكة الموت: يا أيتها الروح المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من ربك ورضوان. فيبشر عند موته. فهذا العبد يحب لقاء الله عند ذلك، ولذلك إنه قد بشر بما أعد الله له، إنه بشر بالجنة، بشر بالمغفرة، بشر بأفضل نهاية وهي الجنة. ولذلك عند ذلك كما جاء في الحديث أيضا قال: فيقول العبد المؤمن: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، كيما أعود إلى أهلي ومالي. إذن فهو هنا يتمنى أن تنتهي هذه الدنيا وتقوم الساعة لأجل أن يجد ما أعد الله عز وجل له، فهو فرح بلقاء الله. إذن معنى من أحب لقاء الله ومن كره لقاء الله هذا باعتبار حال الإنسان عند الموت. الذي يبشر عند الموت يحب لقاء الله، والذي يكون على المعصية والفجور والكفر والعياذ بالله هذا والعياذ بالله يبشر بالعذاب ويبشر بأسوأ عاقبة، كما في حديث البراء: فيأتيه ملائكة فتأتيه ملائكة سود الوجوه معهم المسوح كفن من النار والعياذ بالله، فيقبضون روحه فتخرج روحه كما يكون السفود على الصوف المبلول، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتقطع عروقه وتنزع روحه كأسوأ ما يكون أو كأشد ما يكون. ثم يقال: يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط وغضب من الله عز وجل. فانظر إلى هذا. فهذا عند ذلك يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. ولذلك هذا هو المقصود، أن المؤمن الذي عمل بالصالحات يبشر عند موته، فإذا بشر أحب لقاء الله. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا جاءهم ملك الموت سارعوا إلى تلبية أمر الله عز وجل لهم وإخبارهم بأنهم سيموتون. لماذا؟ لأنهم يريدون ما عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بأيام وقد جلس على المنبر وهو لا يقدر على القيام، وجعل يحدث الناس ويقول: إن رجلا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وما عند ربه فاختار ما عند ربه. ففهم أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد نفسه أو يقصد نفسه. فهذا يدل على أن العبد المؤمن الطائع يبشره الله بما أعد له عنده، فعند ذلك لو عرضت عليه الدنيا بكل ما فيها من شهوات يراها حقيرة، لأنه ينتظر ما عند الله ويحب لقاء الله ليجد ما أعد الله له. ولذلك من أحب لقاء الله، أي من بشر عند موته، وفسر أيضا العلماء محبة اللقاء، قالوا: إيثار العبد الآخرة على الدنيا، محبة لقاء الله أن العبد يؤثر الآخرة على الدنيا، أنه يتمنى لقاء الله عز وجل، يتمنى لقاء الله عز وجل، وليس تمني الموت المجرد، وليس تمني الموت المجرد، وإلا فقد نهينا عن ذلك، أي نهينا عن تمني الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن كان لابد فليقل: اللهم إن كان في الحياة خيرا لي فأحيني، وإن كان في الموت خيرا لي فأمتني، أو كلمة نحوها. فهذا فيه نهي عن تمني الموت، ولا يجوز للإنسان أن يتمنى الموت. إذن فالمقصود بلقاء الله هنا الموت الذي صحبه، الموت لقاء الله الذي يحبه المؤمن، الموت الذي صحبه بشرى. فهذا لقاء الله الذي يحبه المؤمن ويحبه الله عز وجل بذلك. ولذلك يوسف عليه السلام تمنى لقاء الله عز وجل، وتمنى الموت الذي هو على هذا المعنى. تمنى يوسف عليه السلام الموت الذي هو على هذا المعنى، وهذا موضع من المواضع التي يجوز فيها أن يتمنى الإنسان الموت، وهو أن يكون مستعدا للقاء الله، محسنا طائعا، وقد وجد أن ما عند الله خير له، فعند ذلك يجوز له أن يتمنى لقاء الله تعالى. كما قال يوسف بعدما جمع الله له شمله وأصلح له أمره وصار له الملك وجمع الله أهله له أهله وجمع له شمله وأصلح له أمره، فنظر يوسف عليه السلام الدنيا كلها قد جمعت له، جمع له الملك والأهل ويعني السلطان وكل شيء، فعند ذلك استشعر ما هو خير عند الله عز وجل، استشعر أن هناك ما هو أفضل مما هو فيه، فتمنى لقاء الله، فسأل ربه وقال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هنا تمنى لقاء الله، لماذا؟ لأنه مستعد لهذا اللقاء، لأنه اشتاق إلى ما عند الله تعالى، ولذلك أحب لقاء الله. كذلك الشهيد تراه يحب لقاء الله قبل موته، لأنه مبشر بأعظم جزاء، فلذلك ينطلق يريد الموت الذي نهينا عن تمنيه، ونهينا أن نتلف هذه النفس لغير سبب مشروع. فلما علم أن إتلاف النفس هنا عمل يتعبد به إلى الله تعالى وله أجر عند الله عظيم، فهذا لقاء الله أيضا، تمنى لقاء الله، تمنى الشهادة. وإلا هذا من اللقاء الذي ينبغي على كل مؤمن أن يتمناه، أن يتمنى لقاء الله على هذا النحو، وهو الشهادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه، أو كما قال. فهذا موضع يجوز فيه للإنسان أن يتمنى الموت، لأنه فيه لقاء الله عز وجل الذي يحب، فيه البشرى. ولذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، أي المؤمن الذي إذا أقبل على الموت بشر بسبب عمله الصالح، بسبب بما هو فيه من خير وطاعة، فعند ذلك يحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه. وأما الكافر والفاجر والعياذ بالله فإنه يحب المقام في الدنيا ويكره الفراق الدنيا، وذلك لأنه يعلم أن أو أنه يظن أن الدنيا خير له ولا يذوب الله، فيكره لقاء الله ولا يريد الموت ولا يذوب الله، فيكره الله لقاءه. ثم إذا حضر أي جاءه الموت ظهر ذلك أكثر، فإنه يبشر بأشر ما ينتظره يوم القيامة، فعند ذلك يكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه، فيكره الله لقاءه. وهذا هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم موضحا معنى من أحب لقاء الله فقد أحب الله لقاءه. وفسرته عائشة كذلك رضي الله عنها لما سألها شريح عن ذلك، قالت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت. فقالت: قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بالذي تذهب إليه. عائشة تقول لشريح: ليس كما فهمت، ولكن إذا شخص البصر، إذا شخص البصر الإنسان عند يعني إقباله على الموت، فإن من علامات مفارقته الحياة أن البصر يشخص، يعني يرتفع، ترتفع الأجفان، البصر يشخص إلى السماء، ترتفع الأجفان. ولذلك من السنة أن إذا مات الإنسان أن أول ما تفعل بعد تيقن موته أن تغمض عينيه لئلا يقبح لمن نظر إليه، لأن شخص البصر ربما يقبح هيئة الإنسان. فعند ذلك من السنة أن إذا مات إنسان أول ما يبدأ أن يغمض عينيه ويسجى كذلك، يسجى، لأن الإنسان سبحان الله العظيم إذا فارق الحياة ربما شحب وجهه وتغير وكان ربما على هيئة تجعل الناس ربما يظنون به السوء أو نحو ذلك، فيسجى الميت. وإن كان بعض من يكرمهم الله سبحانه وتعالى قد تظهر لهم كرامات، قد تظهر لهم كرامات، كالمحرم لا يسجى لأنها كرامة له، المحرم هذه كرامة، إذا مات هو في إحرامه هذه كرامة له، لأنه يأتي يوم القيامة ملبيا. والشهيد كذلك إنه إذا مات يدفن ويكفن في ثيابه، يكفن في ثيابه. أما مسألة كشف وجه الشهيد كما يفعل الناس في فلسطين يعني عندما يقتل أو يموت يعني بعض إخواننا، فهذا ليس، لا يثبت، هذا لا يثبت. الذي يكشف وجهه هو المحرم، هو المحرم. أما الشهيد فيسجى لكن يكفن بالملابس التي مات فيها، بالملابس التي مات فيها. قال، قالت عائشة رضي الله عنها: ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر، حشرج الصدر يعني صارت النفس في الصدر تستعد للخروج، الروح تستعد للخروج. قالت رضي الله عنها: واقشعر الجلد، اقشعرار الجلد يعني قيام الشعر، تجد شعر الإنسان إذا أقبل على الموت سبحان الله العظيم شعر البدن يبتدي يحصل فيه نوع من التصلب. وتشنج الأصابع، تشنج الأصابع يعني هذه لحظة الاحتضار، لحظة حضور ملائكة الموت، يكون الإنسان في هذه الهيئة، تشنجت الأصابع، مرحلة خروج الروح. عند ذلك يبشر الإنسان بالخير أو بالشر. أما المؤمن فيبشر بالخير فيحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه، وأما الكافر فيبشر بالشر فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. نعوذ بالله من خاتمة الشر، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. فهذا الحديث القدسي العظيم الذي كما ذكرنا قد روي بروايات كثيرة، منها هذه الرواية الأولى التي ذكرناها التي فيها التصريح بنسبة اللفظ إلى الله تعالى، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره عبدي وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. فاللهم اجعلنا ممن يحبون لقاءك، واحسن لنا خاتمتنا في الأمور كلها، وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.